لو قال يا خير البرية ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأضاحي. الأكل من لحوم الأضاحي. قال: حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري وحسن الحديث. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، من الثقات الأثبات. قال: عن جعفر بن محمد هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. ابن معين قال: ثقة مأمون. أبو حاتم الرازي قال: ثقة. والنسائي قال: ثقة أيضا، وثقة أحمد. قال: عن أبيه أبوه محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر من الأتقياء القرش الهاشمي المدني. مدني تابعي ثقة ثبت، كان ثقة فاضلا. قال سعد: كان ثقة كثير الحديث. ابن برق قال: كان فقيها فاضلا. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور، هو كان نبي بأبي وأمي، نحر 63، نعم، أمر من كل جزور ببضعة، بقطعة، ببضعة فجعلت في قدر، فأكلوا من اللحم وحسوا من المرق. هنا كما أن السنة في الأضاحي أن يشتريها بنفسه وأن يعينها بنفسه تقربا إلى الله جل في علاه، وأن يذبحها بنفسه أو أن يباشر ذبحها بنفسه، أو أن يكون معينا لمن يذبحها، أو واقفا مباشرا أو واقفا مشاهدا لذبحها تقربا إلى الله جل في علاه، فإنها من أفضل الطاعات. كما أن هذه من السنة أيضا أن يأكل من أضحياته، وكما قال علماء هنا في مسألة الأضاحي فيها الأكل منها وأيضا الإهداء بل وأيضا الادخار، وإن كان في بادي الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار، ثم بين لهم أنه قال: كنت قد نهيتكم عن الادخار، من أجل الدافة، الفخر الذي كان فيه الصحابة الكرام. قال: من أجل الدافة فكلوا واهدوا وادخروا. فمن السنة أن يأكل من أضحياته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 63 بدنة، وعلي بن أبي طالب أكمل 100، فكان النبي يأمر أن يأكل من كل ما ذبح، لذلك كان يؤخذ من كل جزور قطعة ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم، قطعة وأمر بها فوضعت جميعا في القدر فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة، وكما قلنا الأكل منها قربة أيضا من القربات، الأكل منها قربة من القربات، كما أن الإهداء قربة من القربات. الفوائد: فضل المنعم على عباده، أمرهم بالذبح قربة ثم رد عليهم وأعطاهم الأجر إن أكلوا منه، ثم رد عليهم هذا الخير وأعطاهم الأجر إن أكلوا منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أمرهم فصل لربك وانحر، فكانت قربة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أن من القربات الأكل منها، وهذه من فضل المنعم على عباده. لأنها في الأصل قربة لله جل وعلا، وأباح لهم أن يأكلونها، قد يستدل به من قال بأن لحم الجزور لا ينتقد به الوضوء، لكن من وين هذا الاستدلال؟ قد يستدل به من قال بأن لحم الجزور لا ينتقد به الوضوء، من وين؟ ممتاز يا باشمهندس نعيم، ممتاز. نعم ممتاز سكينة، ممتاز. لو في أسئلة تفضلوا.